بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 74 بعد 300، سورة الشعراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يقول ابن عاشور: والمعنى أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها ذكور وإناث، فإنها لا يوجد فيها ما يأتي الذكور، فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة، لا يقع من الحيوان العجم، فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم. وتفسير هذه الآية: أي أتنكحون الذكور من الناس؟ لم يسبقكم إلى ابتداع هذه الفاحشة أحد، كما قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ثانيا: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال السعدي: قالوا كما قال من قبلهم، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم. وتفسير هذه الآية: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أي قال قوم لوط: لئن لم تترك يا لوط نهيك وإنكارك علينا إتيان الذكور لتكونن من المطرودين من قريتنا، كما قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ثالثا: قال إني لعملكم من القادين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: قال لوط عليه السلام: إني لعملكم من القالين. والقلي بغضه وهجره، والأنبياء أولياء الله يحبون ما يحب ويبغضون ما يبغض. قال إني لعملكم من القالين، أي قال لوط لقومه: إني لما تعملونه من الفاحشة من المبغضين له أشد البغض، التاركين فعله المنكرين له. وهكذا على الإنسان أن يكون على ما يحبه الله، وأن يبتعد عما لا يحبه الله. رابعا: رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني وأهلي مما يعملون، أي من عذاب عملهم. دعا الله لما آيس من إيمانهم أن لا يصيبه من عذابهم، باعتباره قد أيقن عذابهم. رب نجني وأهلي مما يعملون، أي قال لوط داعيا ربه: رب نجني وأهلي من عذاب قومي حين تنزله عليهم. خامسا: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. يقول البقاعي: إلا عجوزا، وهي امرأة كائنة في حكم الغابرين، أي الماكثين الذين تلحقهم الغبرة بما يكون من الداهية، فإننا لن ننجها لقضائنا بذلك في الأزل، لكونها لم تتابعه في الدين، وكان هواها مع قومها. فنجيناه وأهله أجمعين، أي فنجينا من العذاب لوطا وأهله كلهم، كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقال سبحانه إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. إلا عجوزا في الغابرين، أي إلا زوجته العجوز فلم ننجها وهلكت مع قومها الباقين في العذاب. وذلك على الإنسان أن يحذر غاية الحذر أن يحب ما يبغضه الله أو يرضى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. سادسا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول السعدي وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة. إني لكم رسول أمين، أي إني لكم رسول من الله أمين على وحيه الذي بعثني به إليكم فأبلغكم ما أرسلت به إليكم بلا زيادة ولا نقص. فاتقوا الله وأطيعون، أي فاتقوا سخط الله وعقابه وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم. وما أسألكم عليه من أجر، أي وما أطلب منكم على نصحي لكم أي ثواب وجزاء. إن أجري إلا على رب العالمين، أي ما أرجو ثوابي إلا من الله الخالق الرازق المالك المدبر لجميع العالمين دون خلقه. سابعا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. يقول والمراد الأمر بوفاء الوزن وإتمامه والنهي عن النقص دون النهي عن الزيادة، والظاهر أنه لم ينه عنها ولم يؤمر بها في الكيل والوزن، وكأن ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسن ومن لم يفعلها فلا عليه. أوفوا الكيل، أي قال شعيب لقومه أتموا للناس حقهم كاملا عند الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي ولا تكونوا ممن ينقص الناس حقوقهم. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي وزنوا للناس إذا وزنتم لهم بالميزان العادل الذي لا ميل ولا انحراف فيه. معاني الكلمات: عادون متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام، القالين المبغضين لعملكم بغضا شديدا، الغابرين الباقين في العذاب، أصحاب الأيكة أصحاب الأرض ذات الشجر الملتف وهم قوم شعيب، المخسرين الناقصين لحقوق الناس بالقسطاس بالميزان. العمل بالآيات: أولا قل اللهم كره إلي الكفر والفسوق والعصيان. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء ويعمل للبعد عن المعصية. ثانيا أنه من إنهى عن منكر ثم أرسل رسالة تبين فيها أنه إذا تساهلت الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشر فيها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والعياذ بالله. ولذلك ربنا قال على لسانهم قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. ولذلك هذا الذي يدعو إلى الله يشفع الدعاة، والمرأة حينما تلبس الحجاب تشفع لابسة الحجاب وهكذا. ثالثا اكتب كلمة عن خطر التطفيف في الوزن وعقوبته ووزعها على الباعة الذين في حيك. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. التوجيهات: إذا عدمت محبة الله في القلب فحدث ولا حرج عن انعدام الفطرة. إذن الأصل محبة الله، فإذا الإنسان أحب الله حق المحبة فإنه أطاعه، وإذا فقدت المحبة فإن الإنسان تنتكس فطرته. ثانيا، استجابة دعوة المظلوم لا سيما إن كان من الصالحين، ولكن الإنسان يسعى لأن يكون صالحا حتى تستجاب دعوته لنفسه ولدعائه للمستضعفين. ثالثا، توقع العذاب إذا انتشر الشر. توقع العذاب إذا انتشر الشر وعظم الظلم والفساد، فالفساد إذا عم طم وأضر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.